كل الذنوب وافضل كده على حالتي دي يا دوب يومين وبعد اليومين في حضن شر بكون سجين ولاني خاطي بعيش حزين وتفوت سنين اوقات بتوب وارجع واسيب كل الذنوب وافضل كده على حالتي يا دوب يومين وبعد اليومين في حضن شر بكون سجين وتفوت سنين ولسه تايهة سكتي وغريق في بحر خطيتي على خدي سيلة دمعتي ايه العمل يا إلهي نور ظلمتي أرجوك ساعدني في محنتي رجع لي فرحي وبسمتي انت الأمل انت الأمل سابك كتير وتاب لكن قلبك كبير يا صعب ترحمني رجعني لي ثبتني فيك تعبان وراحتي بين ايديك سامحني وفرني قلب الضريب سابك كتير وتاه لكن قلبك كبير صعب ترحمني رجعني لي ثبتني فيك تعبان ورحتي بين ايديك